اشتهيت كلما اشتهته نفسا قاسيا ورحت أمشي ثم أجري في أثام ساهية قد اشتهيت كلما اشتهته نفسا قاسيا ورحت أمشي ثم أجري في أثام ساهية أقلعت نفسي في غبائي فالحياة باقية نفسي استريحي واشربي كلي تهني لاهية قد انتهى بالأمل فما العمل ما العمل هيا إليه يا نفسي هيا ترى يدي.